خارج التغطية اللي بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قربوا لنا شوية لك. أيوة إن شاء الله في جمعكم خير وبركة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، هذا هو الدرس الثاني من سلسلتنا في الأخلاق، وقد وسمتها بالعنوان الذي ذكرته في الدرس الأول، وهو فتح الخلاق فيما يجب على المسلم من الأخلاق. وقد وضحنا وجه التسمية وذكرنا لكم ذلك في الدرس الأول بفضل الله ومنته. إذن إخوان الكرام، نستمر في هذه السلسلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، ولعلكم تجدون فيها بعض التفصيل وهو مهم، أراه مهما، لأن الإنسان إذا علم شيئا على وجه التفصيل كان به أعلم وأخبر، وكان عمله به على الوجه الأكمل بلا شك، لأن الإحاطة بأي شيء إذا كانت بتفصيل فإن العمل بمقتضاها وما يتوجب تجاهها يكون على الوجه الأكمل في الغالب. إذن إخواني الكرام، أبدأ درسي هذا بذكر بعض العلاقات المرتبطة بالأخلاق. فلا شك أن الأخلاق، أخلاق المسلم، يعامل بها خالقه سبحانه وتعالى، ويعامل بها خلق الله عز وجل من بني جنسه من البشر، ويعامل بها نفسه التي بين جنبيه، ويعامل بها البرايا والخلق الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى من دون البشر. فوجوه الصلة القائمة بين الإنسان وخالقه في باب الأخلاق ظاهرة للمسلم الفطن. فالأخلاق ماهيتها هي أداء الحقوق وحفظ الجميل وإسداء يعني ما يتوجب على الإنسان تجاه الآخر. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى وجل في علاه له من الحق على الإنسان، وله من النعماء والفضل على العبد ما يتوجب على الإنسان أن يعامله سبحانه وتعالى بما يقتضيه ذلك، بما يقتضيه هذا الفضل وهذا الإنعام وهذا الحق الكبير لربنا سبحانه وتعالى. والإنسان إذا كان ذا أخلاق حسنة من حفظ الجميل وكذلك معرفة حقوق الغير، فلا شك أنه يسارع إلى الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى وإلى الاستسلام لدين الله سبحانه وتعالى وإلى مقابلة ربه عز وجل بما هو أهل له من الإيمان الصادق ومن تعظيمه سبحانه وتعالى والخوف منه وتوقيره سبحانه وتعالى والعمل بما أمر سبحانه وتعالى. وإذا فقد الإنسان الأخلاق الحسنة فطبعت نفسه على بعض الرذائل كالكبر واتباع الهوى ونكران الجميل، وهذه الأخلاق الذميمة والسيئة، فلا شك أنه في جانب معاملته لربه يظهر تأثير هذه الأخلاق، فتجده فاسقا عن أمر ربه بعيدا عن الانقياد والاستسلام لخالقه سبحانه وتعالى. فظهر مما ذكرت لكم الآن وجه الصلة بين الأخلاق الحسنة وبين معاملة الله سبحانه وتعالى، كذلك وجوه الصلة بين الإنسان وبين غيره من بني جنسه في باب الأخلاق هي أيضا ظاهرة ولا تخفى على عاقل. فلا بد للإنسان من معاملة الناس، وهذه المعاملة إذا لم تنبني على الأخلاق الحميدة من الأمانة والصدق والعفة والعدل والإحسان والبذل وهذه الأخلاق الحسنة كلها التي سيأتي معنا التفصيل فيها، فلا شك أن هذه العلاقة ستكون في الحضيض، وسينبني على ذلك كثير من المفاسد، بل ينبني على ذلك خراب العلاقات وخراب المجتمعات والعياذ بالله. فالإنسان إذا لم يكن ذا أخلاق حسنة ينبني عليها حسن عشرة وألفة بينه وبين غيره، فلا شك أن هذا يفسد علاقته ببني جنسه من الناس. فالإنسان لا بد له من معاملة الناس، وهذه المعاملة إما تكون على وجه أكمل فتكون على وفق الأخلاق الحسنة، أو تكون على وجه غير مرضي فتكون مبنية على أخلاق سيئة ويترتب عليها كما قلت لكم من المفاسد ما يترتب. كذلك هناك صلة بين الإنسان ونفسه في باب الأخلاق، فالإنسان هذه النفس التي أودعها الله سبحانه وتعالى بين جنبيه هي أمانة، أمانة استودعه الله إياها ويوم القيامة يحاسبه عليها، فإن أنزلها ما يرضاه الله سبحانه وتعالى لها في هذه الدنيا فلا شك أنه في خير عند ربه سبحانه وتعالى، أما إذا أنزلها منازل لا يرضاها الله فأوبقها وأهلكها فلا شك أنه سيكون مأزورا معاقبا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان لا بد أن يراعي لنفسه حقوقها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لنفسك عليك حقا، ومن حق نفس الإنسان ألا يزري بها، ألا ينزلها منازل الهلكة، ألا يضعها في مواضع الهوان والذل، فهذه الأمور كلها تنبني على أخلاق الإنسان، فإذا كان فيه عفة وفيه يعني من الأخلاق الحسنة ما فيه لا شك أنه يبعد نفسه وينأى بها عن كل ما يسيء إليها، فلا يزري بها في محفل ولا غيره، فتجده يقيم نفسه وينزلها منازل عالية في هذه الدنيا ويتبعها إن شاء الله فلاح في الآخرة. كذلك هناك صلة بين الإنسان وبين ما خلقه الله سبحانه وتعالى من حوله، فلا بد للإنسان أن يتعامل مع هذه المخلوقات على أسس معينة. هذه الأسس هي التي نقصدها بالأخلاق، نقصد بها الأخلاق. فإن كانت أخلاق الإنسان طيبة حميدة فلا شك أنه يعامل الأحياء من الحيوانات والدواب وهذه المخلوقات التي خلقها الله يعاملها معاملة حسنة. أما إذا كانت أخلاق الإنسان ذميمة فلا شك أنه يعامل بني جنسه وغيرهم من باب أولى بما لا يليق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذا الخلق، هذه المرأة كأنها نزع من قلبها الرحمة، هذا الخلق الذميم جعل هذه المرأة تبوء بنار جهنم والعياذ بالله، وهي لم تقابل بهذا الخلق الذميم إلا حيوانا. لكن الله سبحانه وتعالى يعاقب على الظلم على هذه الخصلة الذميمة، هذا الخلق الذميم جدا يعاقب عليه ولو كان في حق غير الإنسان. ثم في المقابل غفر الله سبحانه وتعالى لبغي، بغي من بغايا بني إسرائيل. البغي هي التي تتأكل من الفاحشة من الزنا، هذا واضح عندكم. والله سبحانه وتعالى غفر لها لما سقط هذا الكلب، وجدت كلبا يحوم حول بئر وقد بلغ به العطش مبلغه فلا يستطيع أن يشرب لأن الماء في البئر غائر، فنزلت إلى البئر وأخذت شيئا من الماء في موقعها في هذا الخف الذي كانت تلبسه، ثم خرجت وسقط هذا الكلب فشكر الله لها فغفر لها. فهذا الخلق الحسن الذي هو الإحسان إلى المخلوقات ولو كانت من غير البشر، تفضل الله سبحانه وتعالى على هذه المرأة بسببه بفضل عظيم، وهي مقيمة على رذائل أخرى، لكن هذا الخلق كان فيه إخلاص من هذه المرأة، وهذه الرحمة التي الله سبحانه وتعالى وعد عليها بالرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن. الله سبحانه وتعالى كافأ هذه المرأة لما رحمت هذا الكلب برحمة من عنده سبحانه وتعالى فغفر لها. إذن الإنسان تكون معاملته لما حوله من المخلوقات سواء كانت عاقلة أو غير عاقلة وفق ما هو عليه من الأخلاق، فإن كانت أخلاقه حسنة فلا شك أنه ستجده محسنا إلى هذه المخلوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى كل شيء، يحسن إلى كل شيء من المخلوقات، بل كانت المخلوقات تأوي إليه وتشتكي. جاءه مرة النبي صلى الله عليه وسلم قرب من جمل كأنه يحادثه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال لصاحبه رجل من الصحابة: أتدري ما قال هذا الجمل؟ قال: وما قال يا رسول الله؟ قال: إنه يشكوك أنك تقل علفه وتكثر عمله، يعني تشد عليه وتكثر عليه وتجهده في العمل ثم تنقص من علفه. فهذا الصحابي صدم لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال: يا رسول الله، سأزيد في كلائه ولن أعمل عليه شيئا أو كما قال. فكان يحسن إلى هذا الجمل ولا يستخدمه في شيء، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وإحسانا إلى هذا الحيوان. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى الشاة ولو عند ذبحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذه يعني العلاقات بين الإنسان وبين غيره مبنية بلا شك على ما طبع عليه الإنسان من الأخلاق، فإن كانت أخلاقا حسنة كانت معاملته بلا شك حسنة، وإذا كانت أخلاقه ذميمة فلا شك أن معاملته ستكون تبعا لذلك. إذا إخوان الكرام، مكارم الأخلاق فضائلها كثير جدا، وللتحفيز عليها نذكر ببعض ما ورد في فضل هذه الأخلاق. فالأخلاق الحسنة هي من الأعمال التي تقود إلى الجنة، بل ورد أحاديث فيها التصريح بأن الخلق يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. بصريح العبارة، زعيم ببيت في الجنة لمن حسن خلقه، والبيت في الجنة المقصود به قصر، فبيوت الجنة قصور، كما أن البيت لغة يطلق أيضا على القصر. والحديث حسنه الشيخ الألباني، قد رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما. ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على أن الخلق يبوء، أو الخلق الحسن يبوء صاحبه بالجنة، بل يبوء بما هو أعلى شيء في الجنة. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ثم ذكر قبل ذلك أيضا فروعا من فروع حسن الخلق، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، هذا أيضا من الأخلاق الحسنة، ترك المراء والجدال الذي يغير الصدور ويؤدي إلى المفاسد، هذا من الأخلاق الحسنة، عليكم السلام ورحمة الله، من الأخلاق الحسنة التي يجب على المسلم أن يتحلى بها، ومن لم يتحلى بها وتحلى بضدها لا شك أنه واقع في رذيلة من رذائل الأخلاق، المراء وكثرة الجدال التي تفضي إلى المفاسد بلا شك، لأن الإنسان إذا كان فيه المراء يمقته الناس وتوغر صدور الناس عليه، وهذا يجب على الإنسان المسلم العاقل الذي يبتغي وجه ربه عز وجل أن ينأى بنفسه عن هذا الأمر. كل ما يسبب الحقد والضغائن والكراهية بين المسلمين فالمسلم مأمور بتركه واجتنابه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. ربض الجنة قيل فيها بأنه هو ما حول الجنة، يعني ما بعد صورها، خارج الجنة، ما حول الجنة خارجها، وهذا تحتمله اللغة، لأن ربض المدينة وربض القلعة ما كان خارج صورها من البيوت، وفي الغالب تكون بيوتا عشوائية، تكون بيوتا حادثة بعد وجود المدينة بزمن أو وجود القلعة بزمن، ويكون فيها رعاع الناس مثلا أو كذا، فتكون بشكل عشوائي، لكن هذا ليس هو المقصود في الحديث، وإن قال به بعضهم، فقد قال الخطابي وغيره أن المقصود هو بيت في ربض الجنة على الوضع الموجود في الدنيا، يعني قال هذا البيت أو هذا القصر موجود خارج الجنة بعد سورها، وهذا يعني قول بالحس يوافق قول المعتزلة الذين يقولون بمنزلة بين المنزلتين، وإن لم يقوله معنى إلا أنه يوافق هذا القول حسا، وهذا خطأ، بل المقصود هو أن هذا القصر موجود داخل الجنة لكن في أدناها، فالجنة منازل والجنة درجات، فهذا القصر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، المقصود بأنه في أدنى الجنة وليس خارجها، وهذا هو الصحيح. فالأول المعنى الأول تحتمله اللغة، لكن الحديث المقصود منه ما ذكرت لكم، وتدل عليه قرينة قول النبي صلى الله عليه وسلم وسط الجنة وأعلى الجنة. فهذا التقابل في المعنى يعني يحصر المعنى بأنه في أدنى، ما دام ذكر أعلى ووسط فالمقصود بالأول هو الأدنى. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل صلوات ربي وسلامه عليه عن ما هو أكثر ما يدخل الجنة، سئل عن أكثر ما يدخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. إذن إخوان الكرام، من فضل مكارم الأخلاق وفضل الأخلاق الحسنة أنها تقود إلى الجنة، وأن صاحبها الذي حرص عليها وطبع أو تطبع بهذه الأخلاق الحسنة يكون مآله جنات النعيم بإذن ربه الكريم. كذلك من فضل مكارم الأخلاق أنها سبب في محبة الله سبحانه وتعالى، وأنعم بها من مكرمة، وأنعم به من فضل أن يحبك الله، هذا شيء عظيم جدا. وهل همنا في هذه الدنيا إلا أن يحبنا ربنا سبحانه وتعالى ويرضى عنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. هذا الحديث رواه الحاكم والطبراني ورجاله رجال الصحيح. كذلك من مكارم الأخلاق أنها من أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مجلسا مني يوم القيامة أحسنكم، أو قال أحاسنكم أخلاقا. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذه فضائل عظيمة جدا. كذلك من فضائل مكارم الأخلاق أنها تثقل الموازين يوم القيامة. والإنسان يوم القيامة إخوان الكرام يرجو بين يدي الميزان، لما توضع الموازين وتوزن أعماله ويوزن هو أيضا، فإنه يرجو الذرة من الحسنات يرجوها، ويرجو من الله أن تزاد في حسناته حتى لا يخسر موازينه والعياذ بالله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الموازين بين يدي الله أمرها عصيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بين يديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ما من شيء أثقل من حسن الخلق في الميزان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني. من مكارم الأخلاق أيضا إخوان الكرام مضاعفة الأجر والثواب. صاحب الخلق الحسن الله سبحانه وتعالى يكافئه بمضاعفة أجره وثوابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. بحسن خلقه، هذا الذي يتعب نفسه في الصيام والقيام، بحسن خلقك أيها المبارك تنافسه وتدرك أجره وثوابه، فهذا فضل عظيم جدا. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله عز وجل لكرم ضريبته وحسن خلقه. هذا الحديث فيه مقال لكن له شواهد لعله يبلغ بها درجة الحسن. فالمؤمن الذي حسن خلقه ولانت طبيعته وقريحته فإنه لا شك كما ورد في هذا الحديث له درجة عظيمة تداني درجة الصوام القوام. الصوام القوام جاءت هنا بصيغة المبالغة، صيغة المبالغة على أنه مكثر من الصوم ومكثر من القيام. كذلك من مكارم الأخلاق إخواني الكرام أن الأخلاق من خير أعمال العباد، والعجب كل العجب سبحان الله أن يغفل المسلمون عن هذه العبادة. وأنا دائما أقول للإخوة إذا كان لي درس أو كلمة حول الأخلاق أقول يجب أن يتقرر في أذهاننا أن الأخلاق عبادة نعبد الله سبحانه وتعالى بها، بل هي من أجل العبادات. بالله عليكم هذا العمل الذي ورد فيه كل هذه المكارم وهذه الفضائل ألا يكون من أجل العبادات؟ وأي شيء رتب الله سبحانه وتعالى عليه ثوابا وعلى ترك عقابا فهو من العبادات. هذا يجب أن يتقرر عند الناس، لأن كثير من الناس يعتبر الأخلاق فضلة، يعني يعتبرها من نافلة العمل والقول، وهذا يعني فهم سقيم وهو خطأ. من مكارم الأخلاق قلنا أنها من خير أعمال العباد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. حديث عظيم، الحديث حسنه أهل العلم. فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما، حسن الخلق وطول الصمت، لأن من صمت نجا ينجو من المهلكات، ومن حسن خلقه علت درجته، فكان بهما قد أتى بخير الأعمال. من مكارم الأخلاق إخوان الكرام أيضا أن حسن الخلق يحصل به المؤمن فضائل وثواب دنيوي. كلنا يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره في الصالحات، وكلنا يرجو أن يعمر الله سبحانه وتعالى بيته بالخير وبالنعم وبالبنين وبالأموال الصالحة الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. والحديث صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار. وبماذا تعمر الديار إخوان الكرام؟ تعمر بالخير وبالنعم التي ينعم الله عز وجل بها من البنين ومن الذرية الصالحة والزوجة الصالحة ومن المسكن الواسع ومن المال الصالح الذي يكون متاعا للإنسان في هذه الدنيا. بهذا تعمر الديار، العمران الدنيوي، وتعمر كذلك بالعبادة، تلاوة القرآن والذكر وهذه الخيرات. فالله سبحانه وتعالى يثيب هذا المؤمن الذي حسن خلقه بأن يعمر بيته بالنعم وبالعمل الصالح. كذلك الإنسان لا شك أن كل منا يكره الموت، وهذه طبيعة بشرية، والإنسان يرجو من الله أن يطيل عمره. والمؤمن إذا كان على خير في هذه الدنيا وطال عمره فهو الحمد لله في زيادة في الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فحسن الخلق يزيد في الأعمار، فهو من أعمال الخير التي رتب الله سبحانه وتعالى عليها أجرا وثوابا دنيويا وأجرا وثوابا أخرويا. فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى التمسك بهذه الأخلاق الحسنة حتى لا يفوت على نفسه كل هذا الخير. إخوان الكرام، السلف الصالح هم قدوتنا في أعمال الخير وأعمال البر، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة. فهم سلفنا في كل خير. ولا شك أنهم كانوا يعلمون ما ذكرت لكم من هذه الأمور كلها، من فضل الأخلاق الحسنة ومن وجوبها على المسلم، فكانوا أحرص ما يكون عليها، وهم قدوتنا في هذا الباب. والسلف كانوا يولون حسن الخلق أهمية كبيرة جدا، غابت بصراحة، غابت عن المسلمين في هذا الزمن، وكانوا يربون أبناءهم على هذه الأخلاق وينبهونهم إلى أهميتها منذ نعومة أظفارهم، حتى إذا شب الواحد منهم شب على الخير وشب على هذه الأخلاق الحميدة، فكان رجلا وفردا صالحا ينفع نفسه وينفع أمته. فالإنسان يعني المسلم له قدوة، ولله الحمد، في نبينا الكريم، ثم في الصحابة الذين كانوا يحرصون على هذه الأخلاق، وكذلك من أتى بعدهم، من أتى بعدهم ظهر فيهم هذا الأمر بشكل أكبر، وكانوا يربون أبناءهم. لما ظهرت بعض الفتن وظهرت بعض المفسدات للأخلاق، فكانوا يحرصون على أبنائهم. ومما يعني مما يرتكز عليه المسلم ويستعين به في تحصيل هذه الأخلاق الحسنة، وسيأتي معنا التفصيل في هذا الأمر، أن يخالط من كان خلقه حسنا. فالذي يكثر من مخالطة أصحاب الأخلاق الحسنة لا شك أنه سيأخذ من طباعهم ويأخذ من أخلاقهم ويتطبع بها، فيحسن خلقه بعد ذلك. وبالعكس، من يكثر من مخالطة سيء الأخلاق فلا شك أنه سيصيبه من طباعهم ما يصيبه، وسيتطبع ببعض طباعهم، وهذا ملاحظ لا ينكره أحد. وصح في الأثر: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كما في الحديث الصحيح. وصدق القائل: فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذن كان السلف إخوانا الكرام يحرصون على مصاحبة الأخيار والاقتداء بأهل الأخلاق. قال الأحنف بن قيس: كنا نختلف إلى قيس بن عاصم، نتعلم منه الحلم كما نتعلم الفقه. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يرحلون إليه فينظرون إلى سمته وهديه ودله. قال: فكانوا يستنون به، فكانوا يستنون به. وعبد الله بن مسعود هذا من خيار الصحابة، وهو من علماء الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالخير وأمر الأمة من بعده أن تقتدي به، فهو ممن أمر المسلمون بالاقتداء به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بهدي ابن أم عبد، ويقصد بذلك إيش؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به، فنقرأ مثل هذه الأخبار لنقتدي به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يعني التابعون كانوا يعلمون قدر عبد الله بن مسعود، فكانوا يرحلون إليه يقتبسون من سمته ودله، والمقصود بذلك خلقه العام، خلقه العام، فكانوا يعني يستنون به. عبد الله بن مسعود، وما أدراكم عبد الله بن مسعود، كما ذكرت لكم من خيار الصحابة، كان إذا رآه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، كان إذا رأى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتهلل وجهه وينزله منزلته ويفرح به، وكان إذا رآه يقول: هذا كنيف ملئ علما، هذا كنيف ملئ علما. الكنيف تصغير كنف، وهو هذا الجراب الذي كان يأخذه الراعي معه يجعل فيه أغراضه، وليس الكنيف يرتبط بما قد يجول في بال أحدكم الذي هو الكنيف وهو محل قضاء الحاجة، وهذا بعيد لا يقول بمثله عمر أو غيره. فالكنيب كما قلت لكم هو تصغير لهذا الجراب، كان يأخذ الراعي ويجعل فيه أغراضه وأكله لما يتتبع الكلأ في شغاف الوديان. إذن إخوان الكرام، كذلك مما ورد عن السلف قول الإمام مالك قال: قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. يتعلمون الهدي، الهدي المقصود به أخلاق الرجل وسمته ودله. كانوا يعني يختلفون إلى العلماء وإلى الأئمة الكبار، يتعلمون منهم الأدب، يتعلمون منهم حسن الخلق، يتعلمون منهم حسن الهدي والسمت. فهذا كان كما قلت لكم كان معروفا عند السلف. اليوم فرط الناس فيه، فرطوا فيه، وكذلك قل من يقتدى به في هذا الزمان في مثل هذه الأبواب، نسأل الله العفو والعافية. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: روى أبو الحسن المنادى أو المنادي بسنده إلى الحسن بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: كنا نجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، أقل من خمسمائة يكتبون، والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمع. يعني 5000 فيهم 500 طلبة علم يكتبون عن الإمام أحمد حديث رسول الله ويأخذون عنه الفقه، والباقي 4500 رجل يأتون إلى الإمام أحمد يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت والأخلاق الحسنة. وهذا لمعرفتهم بمنزلة هذا الأمر، أولا لأنه قدوة في هذا الباب، وثانيا لأن هؤلاء كانوا عقلاء يعلمون أن هذا سينفعهم في دنياهم وأخراهم. قال إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد لابنه: يا بني ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذلك أحب إلي لك من كثير من الحديث. لأن الخلق الحسن سيأتي بخيرات، من بينها أيضا العلم. الخلق الحسن قد يفتح على الإنسان أبواب العلم أيضا. قال الأعمش رحمه الله تعالى: كانوا يأتون همام بن الحارث يتعلمون من هديه وسمته. وقال الإمام مالك رحمه الله: الإمام مالك ألبسته أمه لما كان صغيرا وأرادته أن يطلب العلم، ألبسته أمه لباسا طيبا، وضعت على رأسه عمامة، وألبسته جبة، وطيبته وبخرته، ثم قالت له: اذهب إلى شيخك، وتقصد بذلك ربيعة الرأي رحمه الله تعالى، فهو من أوائل شيوخ الإمام مالك. فقالت: اذهب إلى شيخك وتعلم من سمته وأدبه قبل علمه. وهذه الأم التي تعلم مقدار الأخلاق الحسنة التي غابت عن أذهان الناس اليوم. الواحد اليوم يرى ولده في تسيب عجيب في باب الأخلاق، لا يعني لم يتأدب بآداب الإسلام، وتجده بذيء اللسان، بل تجده حتى في أفعاله في يعني تخبط عجيب، وقد يتشبه بالكفرة ويتشبه بالفساق والفجار، ووالداه لا يبالون بذلك. وهؤلاء لا شك أنهم سيجنون ثمرة هذا التفريط، سيجنونه عاجلا أم آجلا. الشافعي رحمه الله هذا من أعظم تلامذة الإمام مالك، لزمه 18 سنة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى عن نفسه: لازمت الإمام مالك 18 سنة أخذت عنه العلم في سنتين، وأخذت عنه الأدب في 16 سنة. هذا كلام عظيم جدا، لا شك أنه في خلال هذه الستة عشرة سنة والستة عشر سنة أخذ من علم الإمام مالك، لكن المقصود أن ينبه لشيء مهم، وهو إيش؟ وهو أنه كان همه الأكبر في هذه الفترة أو في هذه المدة هو أن يتعلم من سمت الإمام مالك، هذا أكبر همه، وإن أخذ منه علما، لكن في خلال السنتين كان أكبر همه فيها أن يأخذ من علمه، هذا هو المقصود. إذن هذه الآثار إخواني الكرام لا شك يعني تدلنا على أن السلف كانوا يعلمون أهمية هذا الأمر ويقدرون له قدره، ونحن كما قلت لكم قدوتنا في أعمال الخير كلها سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله عن الصحابة منهم. إذن فعلينا أن نعلم قدر الأخلاق الحسنة ونضعها في منزلتها ونحرص عليها ونعلم أنها بالأهمية بمكان، فنتعلمها ونعلمها لأبنائنا ومن هم يعني تحت أيدينا ممن نعول وممن نرعاه. إخواني الكرام سأبدأ لعلني أخذ يعني وقتا قليلا إن شاء الله ونتم في الدرس القادم بإذن الله، أخذ ما بقي من الوقت من هذه الحصة في ذكر أول خلق أريد أن أفصل فيه. وكما قلت لكم هذه السلسلة إن شاء الله تعالى سيكون فيها تفصيل لهذه الأخلاق، والتفصيل يأتي إن شاء الله بالخير، لأن مقتضى التفصيل أن يحيط الإنسان بهذا الخلق وماهيته وكيف يحصله وما يتاب عليه إلى غير ذلك مما سنذكره إن شاء الله تعالى. أول خلق إخواني الكرام أريد الوقوف معه والإشارة إلى أهميته هو خلق الجدية، ولعلكم تستغربون هل الجدية من الأخلاق؟ أقول لكم أي نعم، هي من الأخلاق، بل هي من الأخلاق المهمة، فهي مفتاح للحرص على باقي الأخلاق، بل هي مفتاح للحرص على الخير عموما. فمن فقد هذا الخلق العظيم إخواني الكرام خلق الجدية لا شك أنه يكون في هذه الدنيا يعيش سبهللا، يعيش بطاليا، يعيش في كسل، يعيش في دعة، فيفوت على نفسه كثيرا من الخير، وهذا شر يبوء به الإنسان والعياذ بالله. هذه النفوس إذا لم تطبع على الجدية فلا شك أنه سيفوتها من الخير الكثير. لذلك إخواني الكرام أرعوني سمعكم، فالله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا للغاية التي لا تخفى عليكم، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم جعل العبيد يتنافسون فيها، ورتب لكل عامل على عمله أجر يناسبه، فيوم القيامة يتفاضل الناس على قدر أعمالهم، وهذه الأعمال في هذه الدنيا يتفاضل فيها الناس على قدر جديتهم. فاتضح بهذا إخواني الكرام أهمية هذا الخلق، فعلى قدر جديتك في هذه الدنيا على قدر مرتبتك ومنزلتك إن شاء الله في الجنة. فالذي يستثمر جديته في الخير وفي الحرص على أعمال البر، ولا شك أن المسلم سيكون على هذا الوضع إن حرص على ذلك، فبإذن الله سترفع درجته في الدنيا والآخرة. فالمؤمن جاد في طلب رضوان الله سبحانه وتعالى وفي طلب المعالي، بل جاد حتى في طلب الدنيا، لأن الذي يفرط فيما ينفعه في دنياه أيضا مذموم ويذم. إذا كان الإنسان يعيش فقرا ويعيش يعني أمورا من الضيق، ثم هو له يعني له مخرج من هذه الأمور بأن يعمل ويترك الدعوة ويترك البطالة، ثم يفرج عنه هذا الضيق ويفرط فيه، فلا شك أنه يذم من هذا الوجه ذما عظيما. فماذا نعني إخوان الكرام بالجدية؟ يعني ما حقيقة الجدية التي نريد أن نتكلم عنها؟ لا شك أن الجدية المقصود بها هو الحزم والاجتهاد وقوة العزم في طلب المعالي وفي طلب الخير من أمور الدنيا وأمور الآخرة، وسيتضح معنا هذا إن شاء الله تعالى. فالمسلم يفرغ وسعه ويعمل طاقته في تحقيق ما ينفعه في دنياه وفي آخرته، والنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الحرص على الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعه، احرص بصريح العبارة، احرص على ما ينفعه. وهذا معنى الجدية التي يعني نوضحها الآن. فالإنسان عليه أن يحرص على كل ما ينفعه، ولن يتأتى له هذا الحرص إلا إذا جبلت نفسه وطبعت على الجدية. أما إذا كانت تميل إلى الدعة وإلى الكسل فلا شك أنه سيفرط ولا يتحقق له هذا الحرص المطلوب. فصدق العزم والحزم في تحصيل المنافع من شيم الأكارم، وهي من خصال الأنبياء والصالحين. لذلك نجد من أوصاف الله سبحانه وتعالى لأنبيائه أنه وصفهم بقوة العزم، بل ذم وعاتب بعض أنبيائه على ترك العزم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما. فعاتبه الله سبحانه وتعالى وبين أن هذا لا يليق، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين من خلال هذه الآية على أن الحرص والعزم على الخير هذا شيء يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى ما يخالفه. إذن إخوان الكرام، الفطن من المؤمنين يعلم أنه في هذه الدنيا في اختبار، وأنه قدر له من العمر ما قدر، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى كتب لكل واحد منا كتب له عمرا محددا، وكلما مر من أيامنا شيء مر من أعمارنا ما مر، واليوم الذي يمر على المسلم لا يعود إلى يوم القيامة. فاليوم الذي يعيشه المسلم بطاليا يفرط فيه في الخير ويفرط فيه فيما ينفعه، لا شك أنه سيتحسر عليه يوم القيامة. بل الساعة التي تمر على المسلم لا يحصل فيها خيرا يتحسر عليها يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ويصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، في رواية إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. ولا يتحسر أهل الجنة على شيء من أمور الدنيا إلا على ساعة لم يذكروا الله عز وجل فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذرنا من التكاسل حتى تأتي الصوارف، فلا يستطيع الإنسان أن يعمل. فاليوم قد تجد كثير من الناس في ساعة من أمره وعنده فراغ وعنده صحة وعنده قوة على فعل الخير ثم يفرط، فما يلبت أن تذهب هذه النعم فيذهب الفراغ ويأتي الشغل، وتذهب الصحة ويأتي المرض والسقم، فيتحسر على ما فرط في تلك الأيام التي كان فيها فارغا صحيحا. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي الفتن التي تشغلكم وتجتالكم عن الأعمال الصالحة. فالإنسان الفطن يكون جادا في طلب الخير وفي طلب المعالي في هذه الدنيا. والناس اليوم ما أحوجهم إلى التذكير بهذا الأمر. سبحان الله، تجد الرجل أحيانا يعني غارق، والعياذ بالله، تجده غارقا في فضول المباحات من النوم والأكل والمزاح وهذه الأمور، ولا يكاد يقيم ما ينفعه في دنياه وفي آخرته، فتجده مفرطا في أمور الدنيا ومفرطا من باب أولى في أمور آخرته، فلا هو أتى بالفرائض كما ينبغي، ولا هو اجتهد في النوافل بما ينفعه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وتجد كثير من الناس مشغول ببعض الشكليات، تجد له برنامجا يدل على تفاهة تفكيره وعقله، برنامج فيه يعني ساعات طوال في المقهى، ويخصص ساعات طوال لأمر تافه، ثم يمر يومه كله لم ينتفع فيه بشيء ذا بال. نحن في زمن كثر فيه الفساد بشتى أنواعه في الأمة، وأهل الخير، أهل الخير يتوجب عليهم أن يضاعفوا جهودهم في صلاح أنفسهم وفي إصلاح هذا المجتمع. إذن إخوان الكرام، المؤمن الذي يمكنه أن يحصل العلم، أو يمكنه أن يدعو إلى الله، أو يمكنه أن يحمل شيئا من الخير مما يفيد في صلاح هذا المجتمع وفي إصلاحه، ثم يفرط في ذلك، فلا شك أن هذا يعني غابت عنه الفطنة بشكل كبير، وغاب عنه واجبه في هذا الزمان بشكل كبير جدا. ذلك المؤمن عليه أن يكون جادا في هذا الباب، جادا في باب التعلم، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في باب الدعوة، في باب صلاح نفسه، في باب صلاح عياله وذريته، وصلاح من يعول، صلاح المجتمع حوله، ويكون ذا نفس وذا همة عالية في هذا الباب. إخوان الكرام، الإسلام دعا إلى الجدية وأرشد إليها، قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الله سبحانه وتعالى ذكر يحيى وذكر أمره سبحانه وتعالى ليحيى بأن يأخذ الكتاب بقوة. لماذا؟ ليعلم هذه الأمة أن عليها أن تأخذ كتاب ربها سبحانه وتعالى بقوة، فتأخذ أوامره سبحانه وتعالى، وتأخذ دينه، وتأخذ ما يندبنا إليه الإسلام عموما على محمل الجدية. يقول ابن سعد رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: قال بقوة، أي بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه. هذا هو المقصود من خذ الكتاب بقوة، من قوله سبحانه وتعالى خذ الكتاب بقوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. فالمراد إخوان الكرام من هذا الحديث أن المؤمن القوي، والمقصود بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة كما ذكر ذلك النووي وغيره، وقال عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهبا في طلبه، وكذلك أشد عزيمة في الأمر بالمعروف وفي أداء الفرائض وفي الاجتهاد في النوافل وفي كل هذا. فالمؤمن القوي الذي يتمتع بالجدية وبعلو الهمة، هذا أحب إلى الله، وهو أنفع لنفسه ولغيره. إذن إخوان الكرام، ترك الجدية أمر مذموم شرعا وعقلا وعرفا، في عرف الصالحين وعرف العقلاء والحكماء ترك الجدية مذموم، وهذا كان واضحا في السلف، وكان واضحا في من مضى عموما حتى في العهد القريب، لكن ابتلينا في زمننا بآخرة بأن الناس تركوا هذا الخلق العظيم، تركوا الجدية في طلب أمورهم الدنيوية والأخروية، وركنوا إلى الدعة وإلى الكسل وإلى العجز والعياذ بالله. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إني لا أكره أن أرى الرجل سبهللا، لا في عمل، لا هو في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. وورد مثله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني لا أمقت الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل دنيا ولا آخرة. وهذه الآثار ذكرها السخاوي في المقاصد الحسنة، والزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار، والعجلوني في كشف الخفا وغيرهم. إذن إخواني الكرام، هذه الآثار عن الصحابة تدل على أن الجدية كانوا يجعلونها من الأخلاق المهمة اللازمة للمسلم، بل كانوا يكرهون الذي انتفت عنه هذه الصفة. فلذلك المسلم عليه أن يتمتع بهذه الخصلة وأن يحرص عليها. فالإنسان العاقل ينبغي له أن يرى ساعيا في تحصيل حسنة، إما لمعاده في الآخرة أو محصلا لمعاشه في الدنيا. وإن تخلل ذلك بعض المباحات وبعض الإحماض وبعض الإجمام للنفس فلا بأس بذلك. نحن لا نريد أن يعني لا يفهم أحد منا أنه لا مجال لهذا، لا، نعم، في ديننا فسحة، في ديننا فسحة لإجمام النفس، لكن لا يكون هذا هو الأصل عند الناس والعياذ بالله كما هو حاصل اليوم. الناس كأنهم يعيشون في إجمام في كل وقت وحين، كل شيء زاد عن حده فلا شك أنه غير مقبول. فالذي يميل إلى الدعاء في كل وقت وحين لا شك أن هذا لا يغالط نفسه في ديننا فسحة. نعم في ديننا فسحة، لكن هل تبقى بطاليا عمرك كله وتبقى في دعة وفي عجز عن المعالي؟ فهذا مذموم شرعا وعرفا إخواني الكرام. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم: وإذا فرغت فانصب. بعد فراغك من أمور الدعوة وتعليم الناس وأمور دنياك الخاصة فانصب، فانصب بين يدي ربك سبحانه وتعالى في محراب العبودية. والعجز والكسل إخوان الكرام مما يدلنا على أنه مذموم، وأن المسلم عليه أن ينأى بنفسه عنه. تعود النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع منه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، كما ورد ذلك عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني الكرام، عرفنا الآن أهمية هذا الخلق، أهمية الجدية في حياة الإنسان المسلم. فكيف يكون المرء جادا؟ يعني ما الذي يعين المؤمن على تحصيل هذا الخلق؟ وهذا أمر مهم، لا شك أن تحصيل هذا الخلق ينبني على أسس وله أسباب، فمعرفتها أمر مهم إخواني الكرام. من الأمور التي تعين المسلم على تحصيل خلق الجدية هو الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والمبادرة إلى التوبة. إخواني الكرام، كونوا على يقين أن هذا القلب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بين أضلعنا، هذه المضغة العجيبة الغريبة، إذا أرانا عليها الذنوب والمعاصي وكدرته الشهوات والشبهات، لا شك أن ذلك ينعكس على جوارح الإنسان. لذلك جاء بصريح العبارة في كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر البدن، وإذا فسدت فسد سائر البدن. فهذا القلب إذا كان الإنسان مسرفا على نفسه في المعاصي فإن ذلك يران عليه ويغال على هذا القلب، فيميل بهذه النفس إلى الدعة وإلى النأي عن طلب المعالي وإلى التكاسل في أداء الطاعات، فلا يقيم فرضا ولا يجتهد في نفل والعياذ بالله. لذلك على المؤمن أن يبادر إلى التوبة وأن يبادر إلى ترك المعاصي. لذلك ابن عباس رحمه الله ورضي عنه أشار إلى هذا الأمر بألفاظ جامعة وسلسة، يقول رضي الله عنه وأرضاه: إن للحسنة ضياء في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سواد في الوجه وظلمة في القلب ووهن في البدن ونقص في الرزق وبغض في قلوب الخلق. فالسيئة لا شك أنها تورث ظلمة في القلب، وإذا أظلم القلب مال بالبدن إلى الدعة وإلى الكسل، فلا يسعى إلى الخيرات. والله سبحانه وتعالى وصف أناسا قد تلبسوا ببعض الذنوب أن هذه الذنوب ركنت بهم عن خير عظيم. يقول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فما استزلهم الشيطان إلا لما كسبوا بعض الذنوب، فبسبب ما كسبوا تسلط عليهم الشيطان فتولوا يوم الزحف والعياذ بالله، والتولي يوم الزحف من الكبائر. والله سبحانه وتعالى غفور وعفو فعفى عنهم سبحانه وتعالى، وهو العفو الغفور. كذلك من الأسباب إخوان الكرام، من الأسباب المهمة لتحصيل الجدية ولحمل هذه النفس على طلب المعالي ذكر الله عز وجل، وسأختم بهذا إن شاء الله تعالى ونتم في الدرس المقبل. الذكر إخوان الكرام له أثر عجيب على العبد، أثر عجيب على قلبه وعلى عقله وعلى جوارحه. فالمؤمن الذي يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى سيجد هذا الأمر بلا ريب ولا شك. فالذكر أولا يطرد الشيطان عنك، والشيطان من غوايته للمسلم أنه يكسله ويميل به عن الاجتهاد في الطاعة وعن طلب طاعة ربه سبحانه وتعالى. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام، المقصود حين نومه، ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ، وهذا محل الشاهد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. انظروا إلى هذا الوصف النبوي، فالذي يقوم ويذكر الله سبحانه وتعالى ينفك من أذى الشيطان ومن عقده التي تميل به إلى الكسل وإلى التثبيط عن طلب رضا الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يذكر الله ويقوم ويتوضأ ويصلي وكل هذا داخل في ذكر الله سبحانه وتعالى، يقوم وهو نشيط طيب النفس. قال بعدها صلوات ربي وسلامه عليه: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا هو حال غالب الناس والعياذ بالله. الإنسان الذي لا يذكر الله يتسلط عليه الشيطان فيصبح يومه كسلان كسلانا ويصبح عاجزا عن أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، مثبطا عن طلب المعالي والعياذ بالله، فهذا كله بسبب ترك ذكر الله. أما الذكر إخوان الكرام فمن فائدته أنه يقوي البدن ويخفف النفس وينشطها على طلب الخير. بل الذكر إخوان الكرام والله العظيم يعني من ذاق ثمرات هذا الذكر حدثونا عن بعض ذلك، كما ذكر ذلك الإمام أحمد وابن تيمية وغيره، ونقتبس من أقوالهم فائدة الذكر. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله إنه لتمر على قلبي ساعات وإنه ليرقص من لذة الذكر، يرقص من لذة ذكر الله، فأقول في نفسي لو كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم والله إنهم لفي نعيم مقيم. فأين نحن من هذا الذي بلغت به الخفة وتلذذ بذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن طرب قلبه بالذكر وتلذذ إلى هذه الدرجة؟ لا شك أنه سيكون مسارعا إلى الخير كما أمر الله سبحانه وتعالى: وسارعوا وسابقوا. الله سبحانه وتعالى يريد منا الجدية ويريد منا طلب المعالي، فكان يخاطبنا بالمصارعة والمسابقة والمنافسة في الخير. فالمؤمن من صفاته أنه جاد في طلب المعالي إخوان الكرام. إذن إخوان الكرام، المؤمن إذا ذكر الله انجلت عن قلبه ظلمة المعصية، بل انجلى عن قلبه الهموم والكروب التي تصيبه ولو كانت من بغير سبب الذنوب والمعاصي. المؤمن في هذه الدنيا مبتلى، فقد يبتلى بأسباب الهموم والغموم من الديون ومن أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة في نفسه وولده وماله وغير ذلك، فينتج عن ذلك بعض الهموم والضيق الذي يجتم على قلب الإنسان. بذكر الله تنجلي كل هذه الآفات عن القلب فيخف ويميل إلى طلب المعالي إخوان الكرام. إذن إخوان الكرام، يظهر مما ذكرت لكم أهمية هذا الخلق، وستكون لي إن شاء الله في الدرس المقبل أيضا وقفات معه، وقد نمر إلى خلق غيره إن كانت إن شاء الله فسحة في الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.